ما يعني ما الواحد ما بيندم عليه، لأن دائما وأبدا لازم هينعكس بالإيجاب، ولازم لما بزرع كده ورد ومشاعر حلوة لازم تفتح وتطلع لي مشاعر أحلى. تعالوا نحب حياتنا، نحب دنيتنا، نحب أولادنا، صدقوني هتبقى حياتنا أحلى وأجمل كتير. كانت معكم مروة لطفي، مدير تحرير مجلة حوار. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. يا لهوي يا خراجي يا اللي حصل فيا يا ماما. ايه يا بنت يا نحمده؟ انت يا بنت بتولولي ليه على الصبح؟ بولول من اللي جرالي يا حامد. تعالى يا حامد، تعالى بص وشوف كده يا اخويا اللي جرالي. ما انا باصص اهو. ايه في ايه؟ شعري يا لهوي يا حلاوه شعري، يا حلاوه شعري اللي كان شعري يا حامد، شعري كله وقع يا حامد. الحمد لله. قصدي شعرك وقع من ايه يا نحمده؟ من الدهان، من الدهان يا اخويا، من الفوزلين. دهان ايه؟ اللي البعيده، البعيده اللي ما تكسب ولا تربح. سوسو ادتهولي. سوسو برج المراقبه. يا اخويا قالت لي ايه ده مفيد للشعر، بينعم ويطول، وانا بهبلي صدقتها. بس ما تجيبيش سيرتي. سوسي خارجه ايه؟ بقول لك ايه، انا ما اخافش من حد يا حامد. ناديها بسرعه. يا مدام سوسو، مدام سوسو. ايه ده؟ ايه اللي حصل لك في شعرك ده يا نحمد؟ حضرتك شايفاه يا ست عفاف؟ ايوه، ما انت لما بتدخلي هنا بتشيلي الطرحه اللي عليه. انا حزينه قوي يا ست عفاف، حزينه على شعري. كان سايح ونايح وتقلي كده، كان طويل وزي الفل. طب وايه اللي عمل فيه كده؟ البعيده اللي اسمها سوسو قال ايه بتديني دهان كده ببرطمان صغير. وايه المناسبه؟ اصل انا كنت عندها، وهي ايه راحت بصل شعري كده. انا ساعتها قلت ايه، ربنا يستر على شعري. يا ساتر يا رب، اعوذ بالله. قالت لي ايه بقى؟ حافظي على شعرك الجميل ده، اديله تقوية، خليه يطول اكتر واكتر ويرعرع. يا سلام، دي سوسو بقى برج المراقبة اللي بتقول كده. ايوة يا ست عفاف. وفضلت ايه بقى؟ تمدح في الدهان وانه جاي بقى ايه من بلاد برة. بلاد برة، ودي نتيجة شعرك قرب ينتهي خالص. انا عزينة قوي عليها ست عفاف، وست سوسو بتتهرب مني. كل لما اروح لها تقولي انا مش فاضيه لك دلوقتي. طب ليه كده؟ المفروض حتى تصبرك وتشوف لك حل. ابدا، يا ريتك تكلميها يا ست عفاف. طب اكلمها اقول لها ايه؟ طب انا مالي ومالي اللي حصل ده؟ يمكن يكون عندها حاجه تانية تفيدني، ولا على الاقل عشان ما تاذيش حد تاني زي ما اذيتني. طيب ماشي، انا هتصل بيها واقول لها تجيني، وهي بقى طبعا ما تصدق ان انا اعزمها. السبرتاية المزاج العالي، ولا السبرتاية وجمالها تحفة دي هتعمل فنجال قهوة ما حصلش. الله أكبر الله أكبر، إن شاء الله إن شاء الله. الجمال ده كان لونها ذهبي يسحر. يا خسارة، أهي فارت. مش مهم الوش. الوش بس، دي الكنكة كلها وقعت واتدلعت. مش مهم. إزاي يا سوسو؟ مش مهم اشرب قهوة. لا، انا باذن الله وما شاء الله هعملها لك. يا اختي عليكي وعلى كرمك وذوقك يا ست عفيف. قوليلي بقى ايه اللي حصل لشعري نحمده؟ اتحسد عينه سابته. دي بتقول ان انت اديتلها ايه؟ دهان لشعرها مستورد ونادر، بيطول الشعر وينعمه. وشعرها اتنحل كله بعد ما استعملت الدهان؟ لا يا حبيبتي، الدهان بريء، نحمده شعرها اتحسد، والعين اللي صابته دي منين منين منين يا تارة؟ أيوة يا لهوي، الكنكة وقعت تاني واتدلقت. تفتكري مين بقى اللي حسد شعر نحمده يا سوسو؟ لو مش الدهان يبقى مين؟ أنا لا افتكر ولا أعرف. هو عارفيني من فنجان القهوة. استني يا مجنونة. عزيزتي المستمعة، ابني ابنك مع منى خليل. ومعنا دكتورة هدير يوسف، استشاري صحة نفسية للأسرة والطفل. أهلا بيكي. أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المستمعين. الثقة، شوفي، طول ما الإنسان واثق من نفسه تأكدي أن هيفضل طول عمره يعمل الصح. فعلا الثقة بالنفس وغرس هذه القيمة منذ الطفولة في أولادنا نضمن ليهم حياة آمنة جدا. طيب نتكلم عن الثقة بالنفس، ونقول ان الثقة بالنفس يبدأ غرسها عند الطفل من أول 3 سنين في عمره. الثقة بالنفس عشان نغرسها عند أولادنا هنمشي على 4 خطوات. أول خطوة الكلمات التشجيعية، الاحتضان قدر الإمكان والقرب من الطفل، التشجيع الدائم ليه، الكلمات الإيجابية، التشجيع بالكلام والتشجيع بالاحتضان، لان في طفل ما بيفهمش الكلام وبيفهم الاحضان، وفي طفل ما بيفهمش الاحضان وبيبقى محتاج يسمع كلام. في طفل سمعي، طفل حسي، طفل بصري. فاحنا لازم نعرف نمط اولادنا اللي احنا بنتعامل معاهم علشان نقدر نعرف ايه افضل طريقه نقدر نوصل لهم بيها مشاعرنا. طب لو انا مش عارفه نمط ابني، يبقى استخدم كل الانماط، اقول له كلمات ايجابيه، احضنه احضان، ابص له نظرات فيها اعجاب. دايما في طفل يقول لي انا في وسط الزحمه بدور على نظره ماما ابص عليها، لما يكون مثلا بيلعب لعبه معينه يقعد يبص يشوف بصت عين ماما تعبيرها ايه، يعني مبسوطه مبتسمه، عينها مبتسمه. هي مبسوطه، يبقى انا كده تمام جدا في التمرين. طب وشها متضايق، لا انا خلاص مش هركز في اي حاجه تانية بعد كده. فاحنا دايما لازم ناخد بالنا من النقطه دي. النقطه اللي بعد كده، اعلم اولادي تحمل المسؤوليه، لان تحمل المسؤوليه بيزود جدا الثقه بالنفس حتى وهم صغيرين. فعلا مسؤوليات على قدهم بالزبط. يعني مثلا شيل الطبق بعد ما تاكل، شيل الكوبايه من مكانها، علق هدومك، دي كلها تبدو لينا ان هي اشياء بسيطه، ولكن هي بالنسبه للطفل هي عالم كبير. هو كمان بيفرح جدا لما تقولي له اعمل حاجه ويقدر يعملها. بيبقى مبسوط جدا وعنده ثقه في نفسه وبيبقى طاير. يعني لو طلبتي منه مساعده بسيطه مثلا وهو قدر يحققها على اكمل وجه، الموضوع ده بيزود جدا الثقه بالنفس. بس اخد بالي حاجات يعني ما تضرهوش طبعا، يعني اكون دايما طول الوقت انا عارفه انا بقول له اعمل ايه وما تعملش ايه، لان في اطفال بتصر مثلا على ان هي تفتح البوتاجاز او تمسك. لا، في حاجات ضرر بلاش منها في السن الصغير. فعلا مسؤوليات على قده، مسؤوليات على قد سنه، كمان على قد تكوينه الجسماني، لان في طفل ممكن يبقى سنه كبير بس جسمه ضعيف فما يقدرش يقوم بمهام الاطفال اللي في نفس سنه. تمام. انا برضو لازم اراعي جدا النقطة دي. النقطة اللي بعد كده، ادور جوه ابني على ايه اكتر حاجة بيعرف يعملها وايه اكتر حاجة هو مميز فيها. مش لازم ابدا التفوق يكون دراسي، ممكن يبقى متفوق في رياضة معينة، ممكن يبقى متفوق في رسمة، بيعرف يرسم. النهاردة التكنولوجيا بقى والكمبيوتر مميز في وده الانترنت. المطلوب لمصر الجديدة بالظبط. ننمي ده لو فيه يعني. طبعا ولازم، انا حتى لو ما فيش انا حتى بعلم ابني وبدي له كورسات وبشتغل على الجوانب دي علشان ابني. ودلوقتي الجهل وعدم الثقافة بقت الكترونية، ما بقتش بالحروف والارقام. فانا دايما ادور جواه على ايه اكتر حاجه بيحب يعملها. طب لو هو مثلا يعني قدراته العقليه في الدراسه محدوده، ادور على قدرات رياضيه، على قدرات حسابيه. في طفل ممكن يبقى مستواه عادي ولكن في الماس مثلا في الحساب ده مميز جدا. طبعا فكره ان انا ادور والاقي حاجه هو مميز فيها، الطفل ده وقتها بيبقى عنده ثقه في نفسه عاليه جدا وبيبقى متشجع جدا ان هو يكمل، لانه حاسس ان هو مميز في حاجه معينه. فدي من الطف الحاجات اللي بتزود ثقه ابني في نفسه. النقطة الأخيرة في الثقة بالنفس هي إن لما أجي أطلب من ابني هدف يعمله أو مثلا حاجة يوصل له، أقسمها لأهداف أصغر. يعني مثلا عايزة ابني يخلص الوحدة الأولى في منهج معين مثلا، فأنا مش هقول له إحنا النهاردة هنخلص الوحدة الأولى، إحنا هنقسمها لدروس، والدرس هقسمه لصفحات. يعني دايما أقسم الوحدة الكبيرة لوحدات أقل منها عشان ما يكرهش الشيء كده مرة واحدة، وكمان هيبقى صعب إن هو يتحقق في وقت قليل، عبء عليه بالظبط. فدايما لما بيوصل للهدف الصغير ده بيشجعه ان هو يوصل للهدف الاكبر منه. ده بقى بيجرني النقطة مهمة وهي التخطيط. طبعا ان انا اعمل عملية تخطيط في كل شيء في الدراسة، في الخروج، حتى في اختيارات كل شيء، ان انا اعمل تخطيط واحاول انفذ اللي انا خططت له. طب لو ما نفذتوش هل ثقتي تهتز؟ لا، اعيد تاني واشوف انا ايه الخطأ اللي خلاني ما نفذت مثلا الخطوة واحد، الخطوة تلاتة. فعلا هو التنظيم دلوقتي اثبت ان هو افضل حل. يعني لازم دايما حتى نعلمه ده لولادنا، ان مش عيب ابدا ان انت تكتب اللي عايز تعمله في ورقة وقلم وتعلقه في مكان قريب ليك، او تحط الورقة دي على مكتبك وكل هدف هتقوم بيه او كل شيء هتنفذه اعمل قدامه علامة صح. ونخليهم يحلموا يا دكتورة هاتير. والله يا ريت نخليهم يحلموا، وحتى لو الحلم ده يعني يصل إلى منتهاه، ونقول له خطواتك إيه للحلم. صح. ونمشي معاهم واحدة واحدة حتى يصلوا إلى تحقيق ما كانوا يحلمون به. فعلا الثقة بالنفس مفتاح، أنا بدي لولادي من أول خطوة بيخط فيها على الأرض، لو أخذ المفتاح ده في إيده وندى طوله بثقة هيكمل طول عمره بالثقة. والآن نستمع إلى آداب وإتيكيت. صباح الخير صديقتي المستمعة، عايز أتكلم النهاردة عن عيادة المرضى وزيارة المريض. المرض موجع، المرض منهك، المرض بيكسر النفس، المريض بيبقى في غاية الاحتياج إلى من يرفع معنوياته، إلى من يشعره إن هناك قلوب بتدعي له بسلامة الشفاء. مفيش بيت إلا وبيعاني أصحابه من المرض، هم أو ناس قرايبهم أو أصحابهم. الدنيا مليانة وخصوصا في أيام البرد القاسية دي، لكن السؤال عن المرضى في الحقيقة هو العلاج الأقوى صدقوني. في واحدة تلاقيها أول ما تسمع إن صديقتها أو معرفة ليها مريضة تسرع بأنها ترفع السماعة وتسأل عليها. يعني ده لو كلنا نعرف إلى أي مدى ده بيكون نسبة عالية قوي من علاج المريض، ما كناش نتأخر أبدا عن أي مريض بأننا أول حاجة نعملها أول ما تيجي الوقت المناسب والفرصة المناسبة أني أرفع السماعة. إزايك يا حبيبتي، إزايك يا فلانة، لا صوتك النهاردة أحسن شوية الحمد لله، اوعي تكوني بترهقي روحك، اوعي تكوني لسه بتهدي حيلك في شغل البيت، أرجوك اهتمي بصحتك، أنت عندنا أهم من كل الكلام ده. السؤال عن المريض بالتليفون وسماع صوته هو ده العلاج الأقوى بجانب العلاجات الأخرى. طبعا نكتب لها دائما إن شاء الله يوميا على وسائل التواصل سواء الواتساب أو غيره، ده طبعا مهم، لكن مش زي اني ارفع السماعة واسأل بالتليفون. طبعا السؤال بالتليفون له احتياطات وله احترازات، يعني فعلا لازم اكون واثقة ان الوقت اللي انا بطلب فيه ده مش مزعج للمريض، يعني ولا بدري او يقول ما هي ما بتنامش، لا، لان حتى لما بتنامش دي تبقى عايزة سكون احيانا وهدوء احيانا. صوتي في المكالمة يكون مريح ويكون صوت متفائل وما بطولش ولا أبدي الإزعاج الشديد، يعني أنا مهتمة جدا، أنا يكفي أن أنا بسأل بالتليفون يعني أنا مهتمة، ما كنش أرعبها أكتر على حالها، بل بالعكس أطمنها من غير ما أبالغ ومن غير ما يبان أن أنا مش بقول الحقيقة، لأن ده طبعا هيجيب نتيجة عكسية. إنما التفاؤل مهم جدا، والدعاء أنا أدعي لها وأنا بالتليفون بكلمها أسمعها دعائي لها بسلامة الشفاء، وأن ربنا إن شاء الله حينجيها من المرض. المهم إن إحنا نسأل على بعض، يعني ما نسيبش بعض، أو ما كتبش مرة جملة كده في سطر على الواتساب أعتبر نفسي خلاص عملت اللي علي، لا، لأنه يعني أحب إن إحنا نعرف طبعا كلنا الفرق بين المجاملة والواجب. السؤال عن المريض ده من الواجبات، إنما أبارك لوحدة إن هي عيد ميلادها أو أبارك لوحدة إن بنتها اتخطبت دي اسمها مجاملات. فالواجبات تأتي قبل المجاملات، والواجبات هي من ضمنها بلا شك عيادة المرضى. إذا كان المريض عندي في البيت لا أظهر أرجوك مهما كنت تعبانة، اوعي تظهري أي مظهر من مظاهر التعب، مش قادرة تلحقي نعمل نباتشيات في رعاية المريض. من غير ما نساعده ان العملية دي متعبة. احيانا المريض بيبقى مدلل شوية، احيانا بيبقى عايز يطلب طلبات يمكن عشان يطمئن اللي احنا لسه ما سئناش. اوعي تشتكي، اوعي تتضرري، ارجوكي ربنا يحفظ الجميع ويشفي كل مريض ويقدرنا على ان احنا نقوم بالواجب ناحية مرضانا بما يرضي الله. مكفت كشك حرم السفير جمال بيومي ورئيسة رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين سابق. استشارة طبية لك ولكل أفراد الأسرة تقدمها لنا هالة سالم. الدكتور محمد سيرة استشاري الجراحة العامة والمناظير وجراحات الجهاز الهضمي والقولون والشرج. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم، أهلا وسهلا. دكتور، من صور اضطراب الجهاز الهضمي مغص البطن، ولكن بداية معنى اضطراب الجهاز الهضمي يا دكتور؟ بص حضرتك، مصطلح اضطراب وظيفة معينة هو تغير في نوع وطبيعة الوظيفة دي. فأي جهاز في الجسم بيقوم بوظيفة معينة، بتتغير الوظيفة دي عن الطبيعي سواء بالزيادة أو بالنقصان، بنسميه إحنا في الطب اضطراب. فمثلا اضطراب الجهاز الهضمي معناه إن الإنسان يبقى عنده مشكلة في الجهاز الهضمي ما هياش ماشية مع السيكونس الطبيعي بتاع حياته، ما تبقاش ماشية مع طبيعته العادية في ممارسته اليومه، يبقى عنده مشكلة بتؤرقه سببها الجهاز الهضمي، ابتداء من أول الفم، المريء، المعدة، الناس اللي بيجيلها حرقان بعد الأكل، الناس اللي بيجيلها بعد كده في القولون مغص. أي حد بيحصل فيه تغير في الوظيفة الطبيعية للجهاز دوت بنطلق عليه مصطلح اضطراب الجهاز الهضمي. دكتور محمد، يعني تدرج الألم من خفيف لحاد أو تشنجات، ده بيكون مؤشر لإيه؟ ده بيكون مؤشر لخطورة الحالة. الألم اللي دايما بيبقى بسيط بتبقى دايما حالات بسيطة، وبتبقى أغلب الظن محتاجة العلاج، وإن كان في بعض الحالات اللي بنحتاج فيها مع وجود ألم بسيط التدخل جراحيا. في حالات كتير جدا بتبقى ما فيهاش ألم وبنضطر نتدخل جراحيا، ولكن مش هو ده الأساس. اضطراب الجهاز الهضمي اللي بيصاحبه ألم حاد وشديد ومفاجئ ومغص عنيف بيتعملوا الفحوصات المناسبة عشان نقدر نوصل لسببه، وبناء عليه بنبدأ نتعامل معاه إذا كان بالعلاج أو بالتدخل الجراحي في بعض الحالات. دكتور محمد، أيضا الألم بيكون هو عارض لمشكلة في الجهاز الهضمي؟ طبعا الجهاز الهضمي لما بيحصل فيه مشكلة بيتأثر بالعديد من الأعراض. يعني ممكن الجهاز الهضمي يبدي أعراض متفاوتة جدا من حاجة للتانية. من ضمن الأعراض الألم اللي هو بيبقى في صورة مغص أغلب الظن، تمام، أو بيبقى في بعض الأحيان لو كانت المشكلة في النص العلوي من الجهاز الهضمي اللي هو بداية الفم، ممكن يبقى فيه حرقان، ممكن يبقى فيه ارتجاع، ممكن يبقى فيه ألم شديد في أول البطن من فوق بيسمع في الظهر. وساعات كتير جدا بتختلط أعراض الجهاز الهضمي العلوي مع أعراض اضطرابات اللي بتحصل في وظائف القلب، فعشان كده دايما لازم نبقى احنا مفرقين بين اضطراب الجهاز الهضمي العلوي وبين أي مشكلة ممكن تحصل في القلب أو الأوعية الدموية والشرايين الكبيرة اللي موجودة في النص الفوقاني من الجسم. بتتضح عند التشخيص يا دكتور؟ بتتضح بالفحوصات والكشف الإكلينيكي على العيان. عشان كده أي حد بيبقى عنده مشكلة في بطنه من فوق، مسمعة في ظهره، في كتفه، في دقنه، لازم نعرضه على دكتور قلب، وبرضه بنعرضه على أستاذ أو دكتور من دكاترة الجهاز الهضمي عشان ما نبقاش ماشيين في سكة غلط، أو يبقى العيان معتقد إن مثلا عنده ارتجاع أو شوية حرقان في معدته بسبب إنه أكل أكلة تقيلة وبنشوفها كتير، ويبقى السبب مشكلة كبيرة في القلب، أو العكس يبقى العيان ماشي في السكة بتاعت إن مشكلة في القلب واضطراب في وظائف القلب، وتطلع في الآخر المشكلة كلها مثلا في المعدة أو في الجهاز الهضمي العلوي، جزء في المرارة عامل مشكلة في المعدة. المنطقة دي هي اللي دايما بيبقى فيها التداخل في الأعراض ما بين القلب وما بين الجهاز الهضمي العلوي. إذن سرعة يعني الذهاب للطبيب بتكون تجنب العديد من المخاطر سواء على القلب أو على الجهاز الهضمي. طبعا إحنا أي حد بتبدأ معاه الأمور بسيطة بننصحه بالتوجه للدكتور، وبيحصل كتير جدا إن يجي حد في التليفون ويسأل على علاج معين لحاجة معينة. الصح مش إن إحنا نقول له على علاج، الصح إن إحنا نقول له يتوجه لطبيب، لأن كثير من الأعراض بيتشابه وكثير من الأعراض بيختلط مع بعضه، وبتبقى ممكن المشكلة تبقى في نظر العيان صغيرة ما يقدرش يوصلها للدكتور اللي هو بيكلمه في التليفون أو على رسالة أو في الواتس أو على النت يبعت له، ما بتبقاش المشكلة قادرة توصل للدكتور، وبالتالي بيبقى التشخيص في معظم الأحوال ما هوش مظبوط، وبالتالي العلاج ما يبقاش مظبوط، وبيرجع العيان بعد كده يلوم على الدكتور دوت إن هو كتب له حاجة غلط أو إن هو قال له على علاج ما كانش مناسب لحالته، أو لا قدر الله ممكن تحصل مضاعفات. أكلة عنية مع الشيف زيزي المليكي. صباح الخير أعزائي المستمعين، هنبتدي النهاردة هنعمل مع بعض الأصابع السمك المقلية عشان الولاد يحبوها، وهنعمل معاها هعلمكم ازاي نعمل المايونيز وصوص كده يتغمس بيها صوابع السمك تبقى تسلية للولاد. الاول هنعمل المايونيز مع بعض. المايونيز عشان نعمله عايزين صفار بيضة واحدة ومعلقة خل ورشة ملح وكوباية زيت واحدة. هي سهلة جدا، هنحط صفار البيضة في بولة ونحط عليه رشة ملح وفلفل صغيرين جدا، ونحط عليه معلقة الخل وننزل بكوباية الزيت حبة حبة زي السرسوب كده، وباستمرار الخفق بمضرب السلك اليدوي حتى أو بالمضرب الكهرباء بتاع البيض، اللي عنده مضرب الكهرباء بتاع البيض يستخدمه، اللي فيها عضلات وتعمل بالمضرب السلك أوكي بنعمل بالمضرب السلك لغاية لما بنخلص كوباية الزيت دي، بس بننزلها سرسوب وهيكتمل عندنا المايونيز. أسهل حاجة وكده أوفر من برة. عشان أعمل الصوص بقى اللي هيتغمس على نفس المايونيز ده، هقطع عليه خيار مخلل صغير جدا جدا جدا، وبصلة صغيرة برضو متقطعة يعني مفرومة ناعم قوي، ونحط عليهم رشة ملح وحبة بقدونس. ده كده الدريسنج بتاعنا أو الصوص اللي هنغمس بيه السمك بقى جاهز. هنيجي للسمك الفيليه. أنا عايزة بالزبط كيلو سمك متقطع صوابع. هنحط بيضة في بولة عليها رشة ملح وفلفل أسود، ونحط فيها صوابع السمك. على في طبق تاني هحط الدقيق، هكون مبهرة ببهرة سمك وتوم بودرة ورشة ملح، وبعد كده هنحط السمك في البيض اللي عليه ملح وفلفل أسود، وبعد كده نطلعه على الدقيق المتبهر، ونكرر العملية دي 3 مرات، نرجعه تاني للبيض ونرجعه تاني على الدقيق المبهر، وممكن نضيف على الدقيق المبهر ده رشة معلقة نشا. أوكي تمام كده. وبعد كده هنروح مطلعينه على الزيت اللي يكون سخن كويس قوي، ونروح مقلينه عادي ومطلعينه يتقدم في طبق حلو جنبي الصوص ده يغمسوه مع بعض. وبألف هنا وشفا. كانت متقدمة مني أنا زيزي المليجي، كنت معاكم، يا رب تعجبكم وتبسطوا أولادكم، وبألف هنا. في ختام حلقة اليوم كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.